يا عين على تختي ويا اختي عليها ليا ارتي اشوف الويل على تختي واقول يا ليل انا وبختي يا ليل يا عين على تختي ويا اختي عليها ليا ارتي يجيني كرسي في دماغي انا وبختي اخد قلمي على سدادي انا وتختي يا ليل يا عين على تختي ويا اختي عليها علي يا اختي يا ليل يا عين على تختي ويا اختي عليها علي يا اختي يا ليل كمان يا عين كمان تنحوت حديد على الشام لو في قلبك لو في قلبك لو في قلبك